قال يا سلمان يوم الجمعة يوم الجمعة به جمع أبوك أو أبوكم أنا أحدثك عن يوم الجمعة ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فيقعد فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. نعم هذا دلت عليه حديث أنه لما سيتطهر في بيته ثم يأتي الجمعة وينصت بعضها ولا يفرق بين اثنين إلا كفر لهما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيارة ثلاثة أيام من الحسن بعشر أمثالها. لكن هذا السند ضعيف وفيه أنه قال الجمعة جمعة به أبوك. نعم قال إيش قال كما نعم يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك أو أبوكم به جمع كيف جمع أبوكم جمع خلقه يعني شو هكذا قد يكون أحسن الله لك الاجتماع عندما أنزل إلى به جمع أبوكم نعم به جمع أبوك أو أبوكم يوم أنزل إلى الأرض كيف يكون الجمع على إنزاله الله أعلم عندما أهبط لا محتمل أقول محتمل بس هذه هي اللي فيها الإشكال. وأما كونه فر بينه كان كونه فر له هذا له شواهد فهو شهد العلم نعم نعم يغفر له في الحديث الآخر أنه أيضا إذا فرق بين الاثنين ولم يتخطى رقاب الناس بعضهم بكر وابتكر بعضها وفي أبي داود أنه يكتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها جاء في حديث. لكن الإشكال هذا يقول يوم الجمعة أبوكم هذا نعم صدوق وهنا قال العظم إيش هنا ضعف قال صدوق يكون الحديث يبقى كلمة يوم الجمعة يوم الجمعة أبوكم إشكال هذا يمكن يؤيد حديث أن يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه هبط منها وفيه يعني الجمعة يعني الجمعة خلقه يعني تم خلقه خلق يوم الجمعة في آخر ساعة يوم الجمعة فيكم معنى جمعة أبوكم يعني أنه خلق واجتمع وكمل خلقه في هذا اليوم ويزول الإشكال يعني يكون بينه يغفر له هذا دلت على الحديث الأخرى نعم ها نعم هذا قال جمع أبوك يعني جمع خلقه يعني هذا المراد أشهد الحديث أبي هريرة فيه يوم الجمعة خير وأيكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه هبط منها وفيه تقوم الساعة نعم هذا مخبر الطريق أدرك الإسلام يكون صحابي الطريق نعم إذا كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم صحابي قال القطيب كان مخبرا من أدرك الجاهلية والإسلام وقتل بخلافة عثمان شهيدا في بعض الفتوحات وحديثه بالشمائل قال شاء قرب لبث أوله صحابي نعم صحابي ذكر هنا ابن خزيمة قال من القراء الأولين وش قال عندك قال شاء وش قال عندك قال شاء نعم صلى عليك قال لضعف قرطع لا هذا المحسن نعم قال ابن حبان لا المؤلف تكلم على قرطع لا لم يتكلم عليه إنما قال لا نعم القراء الأولين